أما بعد، ففي الأمس بحثنا مجمل ما يتعلق في مبحث الشرك، وبينا فيه ما ذكره أهل العلم في تعريف الشرك والمشرك. واليوم إن شاء الله نحاول أن نكمل في الفصل الثالث في المبحث المتعلق بالكفر، ثم نكمل حول النفاق وأنواعه إن شاء الله. وقبل أن نبدأ، هناك سؤال أو شبهة، هي أن كيف نقول عن الرجل أنه أشرك إذا فعل فعل أو أنه كفر؟ والمعروف كما جاء في الأحاديث بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فالجواب المعروف أن الذي يجب أن نعتقد بأن الكفر له شروط، وهذه الشروط إذا وقعت من العبد كان بها منقضا لعقد إسلامه. مثل الوضوء، الإنسان يتوضأ للصلاة لكن ليس على الإطلاق يبقى متوضيا، فإنما يقع منه نواقض للوضوء. فكذلك الإيمان له نواقض. فإذا الشبهة التي يروجها كثير من القبوريين وغيرهم، كيف يخرج رجل من الإسلام وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ والجواب أن الله عز وجل أخبر عن طائفة من الناس أنهم يؤمنون وهم مشركون، كما قال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم أن الإيمان لا بد له من كفر بالطاغوت، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد له إذن من كفر بالطاغوت وإيمان حتى يستمسك بالعروة الوثقى. وكذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: من قال لا إله إلا الله وكفر بما سوى ذلك دخل الجنة. فإذا لا بد أن يكفر الإنسان بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى وما أمر الله عز وجل به، وإلا لا يكون مسلما. فإذا يجب أن نعلم بأن ليس كل من قال لا إله إلا الله حتى وإن وقع في الشرك أو وقع في الكفر أو ارتد عن دين الله عز وجل فإن خلاص من قال لا إله إلا الله بقيت لازمة له أن يدخل الجنة. لا، إذا جاء بنواقض لا إله إلا الله فإنه لا يكون مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Yesterday Sheikh talked us about shirk, its definition and different kinds of shirk and the details of shirk and what the scholars said about this. And today the basically talk will be about kufr and its definition and kinds, and then about nifaq. But Sheikh says before we enter in the discussion of kufr, I'd like to clear one shubha, one doubt, which Kaburi and the grave worshippers always raise. That's how if you say or you label a person as being kafir once he said la ilaha illallah, because the hadith is clear that Prophet alayhi salatu wasalam said that anybody who declares the shahada, says la ilaha illallah, dakhal jannah, he will certainly enter a paradise. So how you say that, or you, I mean the Salafis or the Muslim, the true believers, they say to them, how you people label them as kafir? The refutation for this shubha, the doubt, is that not it is that anybody who says that La ilaha illallah and enter without any condition. La ilaha illallah has conditions. A person, if a person confesses shahada, his shahada has a condition and some contradictions. If he's saying shahada, uttering the words of shahada and doing contradictions, then the shahada will be nullified. The shahada is a contract between a person and Allah subhanahu wa ta'ala. And this contract has its conditions. If you maintain this condition, only then will the result you'll have the result, that is Jannah. So what are these? And I also said that there is ayah, clear ayah, that even if Allah subhanahu wa ta'ala said, most of those who claim to be believer, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. So their accusation is not valid, because Allah says in the Quran, most of them who claim, who believe in Allah, they commit shirk with Allah subhanahu wa ta'ala. So although they are believers, they have faith, yet they commit shirk. And first condition for La ilaha illallah and for becoming a Muslim is to kufr bi taghut. If somebody says La ilaha illallah, is Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Those are one who believes in Allah and he rejects, he does kufr, he rejects, disbelieves in taghut, he rejects and refuses taghut, only then he will hear the wrath of Allah. Otherwise his iman is not valid. That is why first comes La ilaha illallah, rejecting other than Allah. All the idols, all the false gods, if he rejects and then believes in Allah, only then his iman is valid. And like Abu, he's not just saying anybody who said La ilaha illallah, whatever he does, he certainly will enter paradise, he will always be a Muslim. It is not the case. Like Abu, if a person makes Abu, it necessarily his wudu will not remain. If he does something which contradicts wudu, then his wudu will be invalid. He has to do wudu again. In the same way, if a person who says La ilaha illallah, he will remain Muslim until he commits something which contradicts his shahada. And what that? That's a shirk. If he's doing shirk, committing shirk or anything, that's kufr, as say, if he apostates, he leaves the religion of Islam, and yet he says La ilaha illallah, he will not enter paradise. So the all the conditions of La ilaha illallah should be maintained, and all the contradiction must be avoided. Only then his La ilaha illallah will be valid, and he will certainly, inshallah, enter paradise. الكفر في اللغة التغطية والستر، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذرة. هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو ضد الإيمان، وذلك لأن الإنسان يغطي الحق فلا يظهره، فكان بهذا كافرا. فالكفر إذن تغطية الحق، وقد يكون تكذيب أو يكون تكبرا، يصدق بأن هذا رسول ولكنه يكذب، يرده استكبارا في الأرض وفسادا، أو حسد. المهم أن الكفر ضد الإيمان، الكفر عكس الإيمان تماما. فالإيمان التصديق والتسليم، والكفر الصد والإعراض والرد. لذلك يقول المصنف: والكفر شرعا ضد الإيمان، فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. لأن بعض الناس يظنون أن ما يمكن الإنسان يكون كافرا إلا إذا كذب، يعني قال أنا لا أؤمن بالرسول. لكن أحيانا يقول أنا أؤمن بالرسول، كأبي طالب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، آوى الرسول وحماه وكان يصدقه بأنه على خير وعلى هدى، ولكن الإباء والخوف من أذى أو من القول أن يقول عن الناس أن أبا طالب قد غير دينه في آخر عمره منعه. فالاستكبار التكبر أن يوصف بشيء منعه من أن يقول الحق. وكثير من اليهود والنصارى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاصة كانوا يعلمون أن هذا هو الحق، ولكنهم ما آمنوا به استكبارا وجحودا. فإذا الكفر أنواع، الكفر أنواع، لكن أساسه أن يكون الإنسان الذي رد دين الله عز وجل إما بتكذيبه وإما بالسكوت أنه ما قبله، فهذا يكون كافرا. نعم. Now about the kufr. First, literally kufr means to hide or cover something. That's why the farmer in Arabic is called kafir, because he hides the seeds in earth. But in as a legal Islamic term in Sharia, Islamic Sharia, kufr means there is a contradicting Islam, contradiction of Islam, and opposing Islam and hiding the truth brought by the prophets. And this kufr is not necessarily denying, it's the first step of kufr is denying the truth brought by the prophets. Just saying, I don't believe in Allah, I don't believe in Prophet, I don't accept the truth. This is the first step. But not necessarily all shirk or all types of kufr must be with the denial. Sometimes people believe in their heart that this what the Prophet brought is truth, that is haq, and they are convinced with the message of the Prophet. But for certain reasons, for jealousy or for just pride or any other reasons, they don't accept this truth. Even to the extent if they don't oppose, just keep aloof, they silent to the message of the Prophet, he is a kafir. One example is of Abu Talib. Abu Talib, he didn't say against anything against the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Rather, he was the mentor of the Prophet and he defeated the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And he knew in his heart that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was a true Prophet, because nobody knew more than him. They were his nephew. But he didn't accept the truth because he felt that Quraysh will say that look, this Abu Talib, the man is a gentleman leader, and yet he has obeyed his nephew and he left the religion of his forefathers. For this type of feeling, he didn't accept the truth. And most of the Christians and Jews of the time of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they knew that this message is truth. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is true, genuine Prophet. That is why they came in Medina. The Jews came to Medina and settled down there, because they were expecting that the last time, our time is approaching of a last prophet. Yet they didn't accept the truth, because they were people of book, they are learned men, and they were people of honor, in dignity in Medina. They were thought they were very learned people, so they didn't accept the prophet from among the unlettered men, unlettered people of Al-Ummiyin. So not necessarily, this is the point to emphasize, that is not, people think that just denial is a kufr, deny the truth. It's not that if somebody thinks that is truth, but he doesn't accept this, then yet it is kufr. إذن الكفر أيضا كالشرك ينقسم إلى قسمين، قسم يخرج من الملة وقسم أصغر لا يخرج من الملة. والكفر أيضا أنواع كثيرة، فبعضه قولي، أي أن الإنسان يكذب بدين الله عز وجل، يقول ما يوجد رسول، لا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء فهذا مكذب وعمد ما عليه اليهود والنصارى والدهريون في عصرنا هذا والملاحدة أنهم يكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم يكذب حتى في الإله. ما يأتي بعده إنما هو مرتبط هو تكذيب لكنه أحيانا يعني تكذيب عملي يمنعه كما ذكرنا تكبرا أو حسدا وحقدا كما عند اليهود أو عند بعض المشركين العرب من أن يقبل بدين النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن بعض قريش كانوا يقر بأن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبي، ولكن قال بعضهم يعني كنا نحن وبني هاشم كفرسي سباق أطعموا فأطعمنا وسقوا إلى الحجيج فسقينا فقالوا منا نبي فمن أين لنا، فردهم عن قبول الحق أنهم ظنوها الأمر منافسة فقالوا هذه ما نستطيع حتى أن منهم نبي فمن أين لنا نبي. فهؤلاء كذبوا مع يقين عندهم. إذن التكذيب إما من إنسان ما فكر أصلا فرد الدين يعني رد الرسالة من غير أن يعطيها اهتمام فهذا مكذب، أو مصدق في قلبه مكذب بلسانه مستكبرا. إذن الذين كفروا بالله عز وجل الكفر الأكبر إما يعني اتباعا لرهبانهم وقساوستهم ودينهم وملتهم كما قالوا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، أو صدهم عن ذلك أنهم علموا أن هذا رسول ولكن خوف الملامة أو مذمة قوم كما قال أبي طالب، ولا قال لقد جئت بدين من خير أديان البرية دينا، مدح بأن خير أديان البرية لكن ما الذي منعه؟ خوف الملامة أو مذمة قوم، وإلا قال لولا هذه لوجدتني سهلا بذاك مطيعا. فالذي منعه إذن هو التكبر وخوف الناس. إذن الكفر أساسه التكذيب، أساسه التكذيب، وأحيانا يكون الرجل مصدقا بقلبه ولكنه مكذبا بلسانه وواقع عمله، فهذا هو أساس الكفر الذي ما يأتي بعده تبع له ومندرج فيه. نعم. Kufr is like shirk of two types, the major al-kufr al-akbar and al-kufr al-aswar, minor kufr. So what's kufr al-akbar is the one which takes a person out of the fold of Islam, doesn't remain a Muslim if he commits that type of kufr. So for the first type of this, again, this kufr al-akbar, the first step of, you can say, of this kufr is the takzeeb. This is the basis, really, takzeeb, the denying, rejecting, refusing the truth. That is the basis and the foundation of kufr. So when a prophet comes and people understand this and yet he rejects, that is kufr, that is takzeeb, that is the basis of takzeeb. As most kuffar of the prophet's time and other prophet's time, they did. But not necessarily even to be a kufr, greater form of kufr, shirk al-akbar, it's not necessarily to say in by his lisan, by his tongue that I reject the Prophet. Not necessarily he has to say that word. Just even if he says in something good about Islam in his sometimes, but he didn't believe and that didn't attach himself, associate to Islam at all, yet he doesn't become Muslim, like Abu Talib. He is quoted on of the verses of Abu Talib. He says the deen, the religion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best of the religions, brought by best of men. He said this, but he didn't associate to the ummah. So he didn't become Muslim, and he knew in his heart also that it is truth, but he didn't. So sometimes if somebody knows in his heart that this is truth, what they brought by Prophet is truth, but he didn't confess that truth and didn't bow down to that truth or to Allah and accept the truth and becomes follower of the faith, then he is not Muslim. Like most of the Jews and Christians, but basically what is the motive behind rejecting the truth is jealousy or fear of people. People like Abu Talib and Jews and Christians, they just Abu Talib was thinking that if he'll accept the truth, what people will say? He's a leader, he's a chief of the tribe, what people will say about him? And the same about the Jews and Christians, because of pride, they didn't accept the truth. إذن يا إخواني أرجو أن يفهم هذا أن الكفر أساسه التكذيب، وهو كما ذكرنا قسمين، أكبر وهذا الذي يخرج من الملة، وأصغر وهو الذي لا يخرج صاحبه من الملة، وهو أنواع كما قلنا كفر الإباء ككفر إبليس، فإنه قال له ربنا سبحانه وتعالى قال ويدخلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأيضا الشك في بعض ما أخبر الله سبحانه وتعالى به كصاحب الجنة الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، والإعراض الذي يعرض عن دين الله سبحانه وتعالى ولا يقبل بالحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ثم النفاق، وهذا سيأتي تفصيله في بحث آخر في بحث النفاق. هذه بعض أنواع الكفر الذي يخرج من الملة. فإذا فهمنا هذا وعلمنا، تأتي بعد ذلك أقسام أخرى سنفصلها بعد الصلاة إن شاء الله. لكن خلاصة البحث الذي أرجو أن يفهم بإيجاز أن الكفر أساسه التكذيب، وأن الصد عن دين الله عز وجل أو أن الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى وقبوله إنما هو وإن كان الرجل في قلبه مصدق لكنه يكون بلسانه مكذبا. إذا فهم هذا فيأتي البحث بعد ذلك إلى انقسام الكفر المخرج من الملة إلى قولي وإلى عملي، وهذا بعد الصلاة نفصل إن شاء الله. In the earlier part of the talk, he brought the ayah of the Quran. It's about the takdhib, the first step of the kufr. There's the ayah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. So the ayah in Surah Al-Ankabut, it says that وَمَنْ أَظْلَمُ who is more wrongdoer than the one who forged lies on Allah subhanahu wa ta'ala, forges the lies on Allah subhanahu wa ta'ala, and he rejects the truth when it comes to him. So is not his dwelling place is Jahannam. So this is the kufr par excellence, denying or rejecting the truth. So for each type of kufr, there is a verse of the Quran. So inshallah, after Salah, will be complete and different types of other shirks of words and shirk of actions. But now he say before we finish this session, inshallah, we say just about the shirk of Iba. Iba means, let's say, out of pride, like Shaitan. Shaitan is kafir, and Shaitan knew Allah subhanahu wa ta'ala, and no prophet came to him. As people, many to people came prophet and rejected. But what was the motive of the kufr of Shaitan? Is just pride. As he said that I'm better than Adam, so high I go. So he rejected Allah's commandment, be out of his pride and haughtiness. That's called the kufr of Iba. And قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. When I told to angels, bow down, to prostrate to Adam, so all of them prostrated except Iblis. And he became proud and he said, and then he did rejected Allah's commandment and he became from the kafirin, among the kafirin. So this is one of the motives of kufr and shak and dhan. And sometimes just a doubt. A prophet brings message, but the nation has doubt about that message, and because of that doubt, they reject the faith. Then this is the verse, inshallah, afterwards, after prayer, I'll just translate this verse, inshallah. Let's go to prayer. Inshallah. وصحبه ومن والاه فنكمل اخواني ما بدانا به وهو كما تعلمون ذكرنا بان الكفر قسمين اكبر مخرج من المله واصغر غير مخرج من المله وهو مثل الشرك لعلكم تذكرون فيما مضى ذكرنا في الشرك انه ايضا ينقسم الى قسمين قسم يخرج من المله وقسم لا يخرج من الملة. النوع الثاني الذي هو أصغر هي سميت في النصوص كفرا ولكنها ليست بالكفر الذي يخرج من الملة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقول صلوات الله وسلامه عليه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لأن الله سبحانه وتعالى في قتال المسلمين قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فعلم أن المراد هنا أن هذا يسمى كفرا ولكنه ليس بالكفر المخرج من الملة، بل هو الكفر الأصغر. ويفهم منه أيضا الحلف بغير الله عز وجل كما ذكرنا، ويفهم منه مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت فيها لفظة كفر ولا يراد به الكفر المخرج من الملة. وهذا يعرف بتتبع النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم فيها. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. To complete what we started with, that the kufr are of two kinds, kufr is of two kinds, like shirk, al-akbar, al-asghar, the major and the minor. As the shirk, al-akbar, takes a person outside the fold of Islam, same way, the al-kufr, al-akbar, takes a person outside the fold of Islam. But the kufr al-asghar, the minor kufr, doesn't take a person outside the Islam. So now Sheikh started describing some aspects of the kufr al-asghar. So what are those kufr al-asghar? Those actions of those acts which have been said in the nusus, texts of Sharia and Hadith, that is named as kufr, but it is not the kufr, it is not meant by the kufr al-akbar, which takes a person outside the fold of Islam. But an example is in the Hadith, Prophet ﷺ says that sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. The abusing names of a Muslim is fusuq, the disobedience, act of sin. But fighting against him, or fighting, falling in fight against Muslim is kufr. In another hadith, the Prophet ﷺ has been reported to say that لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Don't turn after me as kuffar, striking each other's necks. So it has been named as action of kufr, but it is not that kufr of that takes a person outside the fold of Islam. And in a similar way, the man halafa bi ghayri Allah faqad kafara wa ashrak. One who swears in then by other than Allah subhanahu wa ta'ala, by his prophet or by his faith or by his hate or something else, so it is not that kufr. It has been named as kufr in shirk, but it is not that type of shirk of kufr. So how we know all these kufr and shirk? By reading the different Nusus texts, going through the text of Sharia, and as a whole, by the teachings, understanding of the teaching of Quran and understanding of Tawhid, we can categorize that what is the Shirk of Al-Akbar, which is the greatest form, the bigger form of Shirk, and which is Asghar. We can know by the text, by the context of the text, and understand whole understanding of the text. Well, Kufru kama ta'lamun, qad yakunu ahyanan qawl, bima'na anna al-insan yasud an din Allah azza wa jal, أو يكون فعل كالإعراض أن لا يقبل من غير قول، وأحيانا يفعل فعلا ليس له تأويل إلا الكفر، كأن يضع قدمه على المصحف أو أن يسب الإله أو يسب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو يسب الصحابة رضوان الله عليهم، سب الدين ليس سب الدنيوي في عهدهم، لأن بعد عهدهم يعتبر سب دين. كل هذه الأمور تعتبر كفرا، حتى وإن قال الرجل أنا لا أعتقد ذلك، فإنه يستحيل عقلا أن يتصور أن هناك مسلم في قلبه ذرة من إسلام يضع بقدمه القرآن أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الإله أو يعرض عن دين الله عز وجل ويتكلم في الدين، يستحيل أن يكون هذا في قلبه شيء من الإسلام. فهذه الأعمال تعتبر أعمال كفرية، حتى وإن الرجل زعم خلافها فلا يؤخذ بقوله، لأنها أعمال لا تحتمل التأويل. So كفر الأكبر sometimes comes from the words of action, the words of a person. He utters words, he says that I don't believe in Muhammad عليه الصلاة والسلام, or I don't believe in God, I don't reject Islam. He is explicitly in his words says the word of kufr. This is the first step. And sometimes just he avoids Islam. He doesn't pay any heed, any attention to the call of the Prophet. Just he avoids the message of Prophet. This is kufr. Concerning the first point, the words, there are so many words of kufr. Just saying somebody that about abusing the companions of the Prophet alayhi salatu wasalam for religion, for their religion, for personal reasons, it only happened during their time, like between not happen some sahabis for personal reason they have abused each other or they call names sometimes, it's not for religion. But now in our time, if somebody hates the Prophet and then abuses names, then this is kufr, because their religion, that is Islam, because their religion they hate the Prophet and his companions, so it is kufr. And an example of action, like somebody puts his feet on the Quran, so this very action, although he doesn't say any word against Islam, he didn't reject the faith, but he say one of the actions that he says he puts his feet on the Quran, so that's putting his foot on the Quran is kufr. Although he claims that he is a believer and he doesn't reject the faith, yet but his action contradicting what he says. After this action, anybody who has any amount of iman in his heart will never do this action, and this is manifest proof, evidence, enough evidence of his kufr. And the same way, if somebody abuses Allah and the Prophet, this is kufr. You see, after that, nothing, no iman, no element of iman remains his heart. Because this is the very heart of iman, believing in Allah and his Prophet in Akhirah. And if somebody abuses Allah and Prophet, then there is no element of iman remains in his heart. هناك أنواع من الكفر ستأتي في تفصيلها، كالاستهزاء بالدين والحكم بغير ما أنزل الله وإتيان السحرة وما إلى ذلك. هذه قضايا سنفصلها في وقتها إن شاء الله. لكن اليوم أرجو من الإخوة أن يستوعبوا مسألة، وهي هل كل من وقع في الكفر يعد كافرا؟ هذه واحدة. ثانيا، من يحكم على فلان من الناس بأنه كافر؟ أي الثانية. الثالثة، أن ما حد هذا الكافر؟ جواب على هذه المسائل. الثالثة أبسط الأجوبة وهو حده حد الردة، فمن ثبت كفره أقيم عليه حد اسمه بالشرع حد الردة وهو القتل. أما المسألة الأولى وهي هل كل من وقع في الكفر عد كافرا، هذه في الحقيقة في هذا العصر بالذات ولعل في بلادكم أكثر إشغال للناس فيها، أن الناس أصبح الجاهل الذي لا يعرف نواقض الوضوء يتكلم في هذه المسألة الكبيرة. أولا يا إخواني يجب أن تعلموا بأن المسلم إذا دخل في الإسلام كان دخوله يقين، ولا يخرجه من هذا اليقين إلا يقين مثله. إذا دخل العبد في الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. دخول يقين، إذن لازم يخرج يقين. ولذلك يجب أن يكون عندنا حذر شديد من التكفير. لماذا؟ أولا أن المسلم له منزلة كبرى عند الله عز وجل، منزلة عظيمة للمسلم عند الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المؤمن، بل جاء في الحديث لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد المؤمن، حديث تحفظونه أو لعله مر عليكم وهو في مسلم، الذي يأتي يقول يا رسول الله وهم في حرب أرأيت لو رجل قطع يدي اليمنى، حرب، ثم لاذ مني بشجرة فلما جئت لأهوي عليه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله أقتل، قال إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها، يعني كفر لأنك قتلت يقينا عبدا مؤمنا. حديث أسامة المشهور متداول بينكم الذي قاله يا رسول الله إنما قالها خوف السيف، يعني قال لا إله إلا الله وهو يراد يقتل، وهذا ظاهرها مقبول عقلا، أن إنسان تريد تقتله فيخاف من الموت طيب سلامه عليه شخفت عن قلبه ما يدريك. فالأصل يا إخواني أن الإسلام يعتبر أن من قال لا إله إلا الله عصم نفسه، سواء قالها نفاقا فهذا عند الله ما هو من شأننا، نحن ما هو من شأننا. فالمسلم له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، منزلة عظيمة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لذلك ما ينبغي أن يؤذى المسلم ولو بشعرة. لماذا حرمت الغيبة؟ لأن إيذاء للمسلم. لماذا حرم أن يبيع الرجل على بيع أخيه؟ لأن إيذاء للمسلم. لماذا حرم الرجل أن يخطب على خطبة أخيه؟ لأن إيذاء للمسلم. لماذا حرمت النجوى؟ إيذاء للمسلم. أمور كثيرة جدا حرمت حتى لا يتأثر العبد المسلم في شيء. إذن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا العبد نظرة خاصة فيشرع من التشريع أمور كثيرة حتى لا ينزعج هذا العبد المؤمن. فيأتي بعد ذلك إنسان يلغي هذا كله ولا يعطي للمسلم حرمة، يقتله ويأخذ ماله ويكفره ويضلله ويبدعه دون اعتبار. فلا بد إذن يا إخواني أن تعلموا بأن المؤمن هذا له حرمة عظيمة عند الله عز وجل، كل مسلم سواء كان عاملا كان وزيرا كان ملكا كان زبالا كان أستاذا كان جاهل رجل امرأة، هو مسلم شاهد لا إله إلا الله خلاص، كل المسلم. ما ميز النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم العالم غير والمسلم. طبعا كلما كان الإنسان في منزلة كلما كان إذاه أعلى، فإذاء العلماء أكثر إثما، إذاء السلطان الحاكم المسلم أكثر إثما، وهكذا يأتي الإثم حتى يصل إلى عامة المسلمين. إذن يا إخواني يجب أن نعلم هذه الحقيقة ونضعها في عقولنا، بأن المسلم له منزلة عند الله، منزلة عظيمة جدا. هذه المنزلة العظيمة ما ينبغي أن تهدر. للأسف الشديد في عصرنا هذا، وهذه نابتة من منبت الخوارج، ما أصبح للمسلم قيمة، أصبح بسهولة يكفر، بل أصبح كثير من الحركات الآن تعذر النصارى واليهود ولا تعذر المسلمين. هو نفس فكرة الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقصتهم في هذا مشهورة. إذن يا إخواني يجب أن تضعوا في أذهانكم بأن المسلم له مكان عند الله عظيمة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من آذى لي وليا، يروي عن ربه سبحانه وتعالى، فقد آذنته بالحرب. ليش الله عز وجل يحارب؟ يعني هل بس إيذاء الولي أن يأتي حاكم فيسجن واحد ثم أنت المصلي تؤذي المسلم ما تعتبر هذا في شيء؟ هذا معنى فاسد يا إخواني. نظرنا فإذا هم ما يفهمون من إيذاء الولي إلا إذا يأتي حاكم فاجر فيسجن المسلمين، هذا يعتبرون إيذاء. لكن تأتي أنت فتؤذي المسلمين وتضللهم وتكفرهم، هذا ما ينظرون له بذلك أولياء الله. وقد يكون هذا الذي لا تلقي له بال، هذا الزبالة في الشارع، أعظم شأن عند الله من كثيرين من المشهورين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يأبى له الناس، لو أقسم على الله لأبره. ما له قيمة عند الناس، يمشي في الشارع ما له قيمة، لا هو عالم ولا هو وزير ولا هو داعية مشهور ولا هو مفكر ولا هو من هذا شيء. رجل ذي طمرين مجهول لا يأبى له الناس، قال لو أقسم على الله لا أبره. يعني لو قال والله يا رب تفعل كذا، الله لا يرد له قسم. هذه منزلة الأولياء. فلذلك يا إخواني لا بد أن تقرأوا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، فإن فيه وفي رياض الصالحين نصوص كثيرة، فيه بيان في منزلة المؤمن، مكانة شأنه عند المسلم. عند ذلك ستعرف كم هؤلاء الذين يكفرون ويضللون المسلمين الآن يجرمون في حق عباد الله عز وجل. There are some very important points regarding kufr, kufr al-akbar. Yes, Sheikh has very patiently expressed this. First thing is, what are the acts of kufr? If anybody commits any acts of kufr, so what is the hukum? Just as soon as you see a person committing any action of shirk, is he becomes kafir, or is there anything to think about this? And second issue is, who is it that will declare a person, label a person as kafir? Is anybody, any person, you see a person just committing, or you think that it is an action or act of kufr, and just you label, or there are some authorities, recognized authorities, who will issue the fatwa, or who will label and the person to be a kafir? And third, what is punishment? If somebody really commits an action of shirk, what is his punishment? So these are three points. So regarding the first point that this was explaining up to now, that in our time there are so many people who are easily and hastily, they just label a person a kafir without doing proper research, without proper consideration. There's he thinks this is kafir, this is kafir, and most of the Muslims, they just without any proper consideration, just carelessly, they label Muslims as kafir. The hadith that is earlier quoted, that is when qala la ilaha illallah asama min dimahum wa amwalahum. This is the hadith that anybody who says la ilaha illallah, so his owner and his property and his life is has got security, security. So it's a the Muslim is in Allah subhanahu wa ta'ala, in the eye of Allah, is a very honorable person. So this honor that has been given by Allah subhanahu wa ta'ala to a Muslim, it should not be turned like this. And in the hadith quoted that لَزَوَالُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَهْوَانَ وَاللَّهِ, if the whole universe perishes, this is for Allah subhanahu wa ta'ala easy to Allah than killing a Muslim without proper reason. It's so honorable, a Muslim life, a Muslim brother is. And in the hadith that Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked by a companion that if I fight a person in a war, and after he hurt me, then he goes to somewhere else, and then I find him, and then I want to kill him, then he suddenly says, La ilaha illallah, just to save him, so what shall I do? Prophet sallallahu alaihi wasallam says, stop, don't kill him. If you kill him after saying La ilaha illallah, we'll be like him. As before saying La ilaha illallah. So once a person says La ilaha illallah, the words La ilaha illallah, shahada is so important. If he was a kafir, just a few moments said, oh, he was a kafir, he was fighting you, and he has every right to kill him. Just as soon as he uttered these words, you have no right to kill him. That's Prophet sallallahu alaihi wasallam said. And another hadith of Usama, he says, very famous hadith. What happened when one of the wars, Usama radiallahu, Usama bin Zayd, beloved of the Prophet alayhi salatu wasalam, he was in fight, and a person, he was fighting to him face to face. As soon as Usama radiallahu wanted to kill him, he said, La ilaha illallah. But Usama said, it's just to save him. He's saying La ilaha illallah. He's not pure in his faith. He's not saying it's from his heart. Just he's saying to save him. That's why he killed him. And then when he came back, he informed the Prophet that I killed this person, some person who was saying this and this, and Prophet also so upset, and he was repeating. After he said La ilaha illallah, you did this. After he said La ilaha illallah, he was repeating. Prophet also three times repeated, and then he said, "Did you see his in what is in his heart? Did you tear his chest and his sin in his what is in his heart? That you see, you have confirmed. You are so sure that he has not saying." He didn't say from his heart, and he's just to kill him. He shouldn't do this. And Prophet ﷺ was so upset with Usama. And then Usama said, I wished I embraced Islam that day. And he was also so much influenced by this. Then, and so Muslim should not, Muslim in any case, Muslim should not harm to other Muslim in any way. But when you saying a person kafir or fasiq or fajr, it is the greatest forms of harm. And look how he's giving so many examples just to avoid harming a Muslim, either to disturbing a Muslim. The riba has been made haram. Riba, the injury is interest, Islam is haram. Why? This is harming other Muslim. And riba, doing riba, backbiting is haram. And and you can't, if somebody has intended to get married some girl, the other Muslims shouldn't go and avoid and do khitbah and try to get married that one, unless that person either get married and he refused, then other persons will go ahead. So this is also haram. This is called khitbah al-akhi. This is haram. And so many other things. When you are sitting with two persons are sitting, you can't sit between that two persons until you are given permission, or you think they are not an unusual way. You can't sit between two persons, or if somebody is there and you can't talk in different language, to just other people will be embarrassed or disturbed. So all these things are haram. Why? And so many examples in Islam, but most of the Sharia you find, if you go into in depth, you reflect in deeply, you find that this to save Muslims, so that Muslims should not be disturbed by these actions. Allah made all these actions haram. So how a person come and he just, in general, the greatest form of either that is the harming a person, hurting a person, is saying him is kafir, a fasiq. Any person is higher in rank, the either the harming is higher and severe, like scholars. Higher scholars of eminence, and a person comes just he is so and so and kafir, so and like the rulers, Muslim rulers. So all, not all Muslim rulers are not Muslim. Everybody has right to say they are kuffar and they are so and so. So it's Sheikh saying this is extension of the Khawarij. You know the Khawarij in the early history of Islam. There's a group of Khawarij who used to, even they label the Sahaba, the best of the Muslims, as kafir. You know their history. And they have gone to that extent that they left the kuffar, they left the idol worshippers, and they used to kill the Muslim and the companions. So they got so obsessed with their takfir, saying labeling kafir. And one story is very famous, Sheikh indicated that story, that once one of the intelligent Mu'tazili was very intelligent, who came to this Khawarij, and he was caught by Khawarij, and then he was intelligent anyway. Then he said, the Khawarij asked him, who are you? If you had said that I am a Muslim, common Muslim, you would have been killed by Khawarij. But he said, no, I am not Muslim, I am a mushrik, I am an idol worshipper. Then they left him. Then he said that Allah says in the Quran, if you find a capture an idol worshipper, a mushrik, so give him time until he listens the word of Allah. Then he has choice, either he accept the truth or reject. Then, so he was given that time, and then by this way he was saved, this Mu'tazili. So this what happening now, present time, just labeling Muslims, scholars and rulers, and the kafir is extension of the same tendency, same frame of mind as the Khawarij. And the Muslim is so honorable, he's not just as a known scholar, famous scholar, he is honorable. Even a general Muslim, there is a hadith quoted by Sheikh that says, if Muslim is not known, meek and unimportant, insignificant among the people, but he is so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala that if he says something in the name of Allah and swears in the name of Allah, Allah Allah will fulfill his wish because he is beloved of Allah, he is wali of Allah. And these people say sometimes that because this kafir, this ruler is putting Muslims in jail, so they are hurting Muslims, so we have right. But Sheikh is saying, so yes, this ruler is putting Muslims in jail, so whatever its hook may be, but you are doing the same, or worse. You are saying Muslim is scholars and Muslim, famous Muslim or general Muslims, kafir, so it's worse than putting a person in jail, that he labeling them kuffar. And then Sheikh advised two books to read about how important Muslims are in the eyes of Allah. One is Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari, and other is well known book, Riyad Al-Salihin lil Imam Al-Nawawi. So these books, there are chapters in this book, and other chapters in Al-Mufrad, you can find the hadith, so many hadith about the importance of Muslims in the eye of Allah subhanahu wa ta'ala. إذن يا إخواني بقي عندنا الأمرين, وهو من يحكم على فلان من الناس أنه كافر. الجواب الذي يحكم هو العلماء والقضاة, لأن هذه قضية كبيرة, إخراج إنسان من الملة, وتترتب عليها أمور من الدماء ومن تطليق الزوجة ومن وما إلى ذلك الكثير. فهذا الذي يحكم فيه القضاة والعلماء المشهود لهم بالعلم والورع في دين الله عز وجل. وأما عوام الناشئين فلا ينبغي لهم أن يوزعوا الأحكام جزافا. Concerning second point is who is it to issue fatwa about a certain person that he is kafir? That it is to ulama and justice, khuda, qadi. And those ulama, not any alim, anybody he claims to be alim, well-known scholars, established scholars, and known for their taqwa, piety, and wara. Wara means cautious about these, about shari'i things, not saying just this either carelessly, but whenever you utter the word, saying anything, saying it carefully, and godly consciousness, that is wara. So a person, alim, well known for his knowledge and for his piety and wara, and the qadi appointed by Islamic rulers in the Muslim country, they have right to say after consideration, proper consideration, that this person is kafir. Why? Why it is so important to leveling? It's not just you say like he's abusing the name of job, just saying a person a kafir. That means when you say a person kafir, there are so many other hukms relating to this hukm. That is, his wife is not anymore halal for her, for him. His wife should be separated between him and his wife, and that his life has no security anymore. And within Islamic country, so there are so many other ahkam related to it. This person has no relation with this ummah. He will be regarded as enemy. So before passing a judgment on a person that he is kafir, so one should be very careful. And this is not anybody who is learning, is a student or general person has got some knowledge of Islam, just his kafir, it's not proper manner, Islamic manner. وأما الفقرة الأخيرة وهي هل كل من وقع في الكفر قولا أو عملا عد كافرا؟ والجواب لا. لا بد أن نعلم أن الإنسان معرض للجهل ومعرض للهوى ومعرض لأن يفهم خطأ أو يفهم خطأ، فبالتالي يجب أن ننظر في الإنسان أنه يخلو من الموانع، فالموانع الجهل والموانع إكراه. والجهل إما أن يكون أصلاً ما بلغه شيء، أو بلغه مشوهاً فدخله الهوى، كما هو حال المعتزلة والجهمية والقدرية وغيرهم من الطوائف، أنهم وقعوا في مكفرات. بل أن من العلماء المشهورين من وقع في أشياء لو أخذنا بظاهرها لقلنا بالتكفير. فلذلك ما ينبغي أن نحن ننظر في كل قول لعالم أو لأي إنسان مسلم وقع فيه، سواء عامي أو عالم أو مفتي، ثم بعد ذلك نحكم عليه بالتكفير. إذا فعلنا هذا فلن يبقى أحد يخلو من النقص، والعلماء الكبار المشهود لهم بالخير والفضل كثير منهم قد وقع منهم هذا الخطأ ووقعت منهم هذه الزلة. ولا أريد أن أحشو أذهان الأخوة بأمثلة، وإنما نقول القاعدة أن ليس كل من وقع في الكفر طبقت عليه أحكام الكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه والبيان، ويقيم الحجة العلماء ليعرفوا موانع التكفير. هناك للتكفير موانع، من يعرف هذه الموانع؟ هم العلماء. ليست أنت تناقش إنسان ثم بعد ذلك ما يقتنع بقولك فتقول خلاص قد أقمت عليك الحجة إذن أنت كافر، ثم تأتي كما حصل في مصر إلى زوجته فتقول خلاص هذا الآن طالق، فتأخذها فتزوجها برجل آخر لأن هذا الرجل قد كفر عندك، فطلقت منه زوجته فأخذتها وزوجتها إلى آخر. هذه الفوضى الموجودة الآن عن جماعات التكفير هي تؤدي إلى ضياع في الأنساب وضياع في الدنيا، فساد عظيم. لذلك نقول أن يجب أن نعرف موانع التكفير الإنسان، وإلا ما من أحد حتى العلماء الكبار لو شئنا لسردنا من هذا عشرات القصص والأقوال، ولكن لا نريد أن نشوش الذهن، لكن نقول أن هناك موانع تمنع تطبيق حكم التكفير. قد يسمى الرجل كافرا لفظا، ولكن يمنع تطبيق أحكام التكفير عليه حتى تقام عليه الحجة، فإننا نعذر بالجهل، فالجهل يعذر صاحبه به، وأدلة هذا كثيرة قد في آخر الحلق وغير ذلك نفصلها إن شاء الله. لكن القاعدة التي عليها العلماء أن ليس كل من وقع في الكفر عدة كافرة، وهذا فيه تفصيل في كتب أهل العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من فصل الكفر، وندخل بعد ذلك في النفاق، ثم ننتهي من هذا الفصل إن شاء الله. Concerning third point, is any person we see him committing kufr, just we label him as kafir, or what we shall do that? Just we know that this is action of kufr, this is act of kufr, and we see somebody committing it. So what should be our reaction? So concerning this point, that it is not, the answer is no. We have no right to say just watching a person committing kufr that he is kafir, because as the previously said, it is up to scholars, well known and established scholars, to issue fatwa of kufr to a certain person. Well, because why? Reason is that all human beings have some shortcomings, limitations of knowledge, or hawa, which is desire, or just misunderstanding, or making mistake in understanding the nusus of text, or misunderstanding. Simply, he takes a text, and he understands his own way, and then he commits kufr, action of kufr. That is why, and there are so many reasons that prevents person to just labeling kufr. Because ma balagha, anybody who maybe he didn't listen at all. Somebody we see some person committing kufr, and he never knew, text has reached to him that this is kufr, or it's reached to him, but he didn't understand it, and then he's committing shirk or kufr. So it's not up to anybody to just pass the hukm of kufr. Everybody, almost every human being, has making some mistakes sometimes. Even the greatest scholars of Islam, they have sometimes, they're very not well known, so avoiding their names, they have committed some acts regarded by other scholars as kufr. So if you just by one action or one act of kufr, if you pass judgment, you will not find a person without kufr in this world to that extent. Because sometimes in some occasions, they do something which is according to some other scholars is kufr. Most majority of the Mu'tazila and the Jahmiyyats, their reactions were according to other scholars, they are kufr, but yet they were not labeled as kufr. Before passing a judgment to a person, or a person is kafir, you have to explain the evidence, all the proofs that this action you are doing is kufr. And yet, if you knowing that this action is kufr, and yet he is doing it, committing again and again, then up to a scholars to pass judgment of kufr or not. So Iqamat al-Hujjah, let him know all the proofs of Sharia concerning that particular issue is very important before passing the hukm of kufr. And who knows these things that prevents from the takfir, mawani, that is called mawani takfir. So scholars, the ulama, the muftis, they know what are the things that prevents from issuing the fatwa of kufr. It's not just anybody is committing shirk or kufr, he's labeled. Yes, sometime maybe he'll call his kafir, named as kafir, yet he is not kafir in that sense, in Sharia sense, that he had, after that you have to give him all the proofs and discussions, and that is Iqamat al-Hujjah. And after that, even if he remains and does the same, repeat those action, that action of shirk, then up to his scholars whether it is he should be labeled as kafir or not. But other Muslims with the students or learning, they have no right to pass the decree or the hukm of kufr of anybody he sees, he thinks that the action he is doing is kufr. Says the further explanation will come later on, and some examples and some proofs will be given concerning this, what he's saying. This is principle that not any action committed by a person, action of kufr, makes a person necessarily kafir. This is a principle, but the further evidences and proofs will be given later on. الفصل الرابع هو في النفاق. النفاق إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر. ومنه يعني مأخوذ من النفق الذي يدخله الإنسان، أو قيل من نافقة مخارج اليربوع، لكن هذه لا يعرفها الإخوة. خلاصة الأمر في النفاق أنه الإنسان يظهر الإسلام والصلاة والصيام والحج وطلب العلم والالتزام في أمور، ويبطن الكفر والشر، وهذا لا شك أسوأ من الكفر العادي، لأن هذا في جريمتين. الجريمة الأولى أنها كفر، والثانية أنه غش وخداع للمسلمين، وتزوج من المسلمين، ومعرفة أخبار وأحوال المسلمين. فإذا المنافق يرتكب جريمتين: الأولى أنه كافر، والثانية أنه غاش مخادع للمسلمين. فلذلك جعل شر من الكفار، وجعل في الدرك الأسفل من النار. كثير من الباطنية ومن اليهود كابن سبا وغيرهم أظهروا الإسلام وكانوا من العباد ومن الصالحين في الظاهر، وأظهروا الحرص على الإسلام، ثم بدأوا يتكلمون في عثمان رضي الله عنه من باب إيش؟ الحرص على الدين. لذلك الآن كثير أيضا من المستشرقين ومن اليهود ومن النصارى قد يدخل في الدين ويظهر الحرص على الدين والغيرة على الدين، وقد تجد يفعل أفعال أنت المسلم لا تستطيع أن تفعلها، ولكن يأتي بالشبهات أو ينصر مذهبا باطلا أو مذهب التصوف أو مذهب التشيع أو يحيي فكرا ميتا. هذا ضرب من ضروب النفاق يمارس في كل عصر وفي كل جيل، يصدون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فالنفاق إذن إظهار الإسلام وإبطان الكفر. Now we start about nifaq. What is nifaq? Nifaq is hiding kufr inside and ushering in by tongues by Islam, or expressing, displaying Islam, displaying being Muslim and believer, and hiding in his heart the kufr. This the word nifaq comes from, is in Arabic literature. It comes from tunnel, nafaq. Nafaq is tunnel. When a person goes tunnel, he goes from internal from one side and comes out other side. And same is munafiq. Is in one, munafiq has two. One is the Islam is here and kufr here. He enters in Islam and comes where he thinks that is the proper time, and he comes out. But actually, he hasn't got iman. He's just showing people that he is a mu'min, he is a believer, but in his heart there is no iman. So this munafiq is worse than kafir. So why? Because the kafir is just kafir, simple kafir. He is saying he's not claiming to be Muslim. He's the open, manifest kafir. Everybody knows him. But the munafiq, he has got some plans, plots in his heart. He is showing that he's Muslim, claiming in public he's Muslim, displaying his Islam, and then he's coming inside of Muslim community, Muslim Ummah, to know all the secrets and then plot against Muslim Ummah. Because he can face Muslim, he can challenge Islam, he has got so much enmity against Islam, he can face directly, openly. That's why he goes in the secret way and to plot against Muslims and against Islam. And even that is why it's aswa min al-kufr. Nifaq is worse than kufr, and the punishment is also severe than the kufr. The Prophet, in the verse of the Quran, it says about إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. The munafiqeen, the hypocrites. The munafiq is a hypocrite. The hypocrites are in the lowest part, lowest depth of the hellfire. Because they came to Islam showing the deceiving Muslim Ummah, and he has got his plans against Islam. So he's a worse enemy than open kafir. The Shaykh is saying that most of the people, many people in our present time who become Muslims from the Christian and Jewish background and Orientalist, they come for the same purpose in Islam now, to create confusions among Muslims, or to bring some old ideas, or Sufism, or promote Sufism, or some fitna among Muslims, and they come and should display some as a very good pious Muslim, very practicing, and he does so much as piety or acts of piety that you will be able to do. And he is known among Muslims, the very good and pious Muslim, and then he does these type of things. As the earlier people in the during fitna of Uthman radiallahu ta'ala, in the early history of Islam, people came in the same way. Abdullah ibn Sabah and others, the other sects, early sects of Islam in Batiniyah, the hidden sects, these are the people who promoted Sufism in Islam. They came in as among Muslim public as very practicing, very good and committed Muslims, and then slowly penetrated in Muslim Ummah and spread their thought and their theories. And so we should be careful about these people. فالنفاق إذن يكون اعتقادا، وهو أن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، وهذا لا شك أنه خالد مخلد في نار جهنم، ولكن نحن لا نعلم المنافقين، فعلينا إذن أن نعامل الناس في الظاهر ويتولى الله عز وجل منهم السرائر، لكن من ظهر لنا من أعماله وأقواله ما يوحي بأنه يريد هدم الإسلام يحارب على أنه من أهل البدع والأهواء، لأن بعض المنافقين ينصرون البدع وينصرون الأهواء، فمن أظهر موالاة للبدع والطوائف والباطنية وشوه الإسلام الصحيح فإنه يحارب من هذا الباب. وأما الحكم في النفاق فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالنفاق إذن نوع اعتقادي، وهو لا شك يتضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتضمن الرغبة في أن تكون كلمة الله هي السفلى وكلمة الكفر العليا. ولا شك أن هذا الشعور إذا دخل في قلب إنسان كان كافرا. النوع الثاني هو النوع العملي. Nifaq is also of two types, like kufr and shirk. Nifaq al-akbar, or major nifaq, or nifaq al-i'tiqadi. But the name of this the bigger form or major form of nifaq is, among the scholars, it is called nifaq al-i'tiqadi. But it is in the heart. We can't know that this person is munafiq, but it is only Allah knows. So we take a person as if he confessed the Shahada and is committed to Islamic Sharia, then we regard him as Muslim. And if he is munafiq in his heart, if there is kufr, it is life to Allah, and Allah will deal with him. But if a person, by his actions, he is favoring the Ahlul Bid'ah, favoring the enemies of Islam, and by his activities we know that this person has ill feelings against Islam and he is plotting against Islam, then yes, we will hate him, yet we will not label him as munafiq. We will not label him as munafiq, but we must hate him and we treat him as he deserves by his actions. And because the earlier people who are Ahlul Bid'ah, these people of Bid'ah and people of the fitan of the sects in Islam, they came in the same way. The practicing Islam, they showed as known among the Muslims as committed Muslims, but these are the people who created all this fitna. So we can't blame any person, we can't label any person as being munafiq, it's up to Allah. But if somebody's actions and activities show that he has got that feeling, ill feeling against Islam, then we'll treat him in the way he deserves. أما النفاق العملي فهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خال، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الصفات الأربع ما يمكن تجتمع في قلب مؤمن صحيح الإيمان، أنه يكون خائنا ويكون كذابا ويكون غادرا للمسلمين وفجور، فهذا يكون منافقا. لكن إذا تاب وما اعتقدها في الداخل فإنه يكون على خطر عظيم، لأن من وافق المنافقين في خصلة أو اثنتين أو ثلاث كاد أن يوافقهم في الكل. فلذلك يجب على العبد المسلم أن يحرص كل الحرص على أن لا يقع في هذه الصفات التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا الفرق بين النفاق الأول